والجوائز الذي يضعونها بعض المحلات التجارية مثل سوبر ماركت وغيرها للزبائن، الذي يأخذ منهم مثلا بعشرين ريال أو بمئة ريال يعطوه كارت وبعدين يصير سحب على هذه الجوائز، جائزة أم لا؟ إذا كان إنسان يشتري السلعة لغرض السلعة مالكة الجائزة فلا بأس. هم يضعونها يا شيخ إلا على أساس يريدون الناس يشترون هذه السلع ويأخذون الجوائز. ما يخالف الآن نقولك بالنسبة لواضعيها. نعم. إذا كان بيعهم مثل بيع الناس. نعم. فلا حرج عليهم. بالنسبة للمشتري. نعم. إذا كان اشترى لأجل هذه الجائزة فلا يجوز، لأنه ربما يخسر ولا يربح. نعم. وإذا اشتراها لأنه له فيها غرض يريد السلعة. نعم. فلا بأس. أحسن الله إليكم الشيخ، وشكرا الله خير شكرا للأخ السائل.